لكن كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الاكثار من أن يتخشى أن يغلب على الطغاة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صحيح رضي الله عنه. العمر ينهى عن كثرة الحديث إذا غلب على الطغاة. الإمام أبو حاتم إذا جلس حد كمجلس حد 100 حديث أو نحو ذلك قرأ 100 آية. يخشى يكون كلام النبي أعظم من كلام عمر. وعمر كذلك على كثرة الحديث. يتحدثون عن الطغاة. أنا مش مربع نسب القرآن ومربع السنة. يعني مش تصفر على بعض الأشياء التي هو تضوء على هذا وتوسع فيها. طبعا في تفصيل آخر. ما يبقى من النسبة النهائية. الله أخير.